www.صالحاليامي.com يقدم حصريا ألبوم شادي الواحة من كلمات الأمير خالد بن سعود الكبير، أداء صالح اليامي. حمامي يا شادي الواحة، حمامي يا شادي الواحة، هيا اغفني يا نزيل الدوح، هيا اغفني يا نزيل الدوح. الروح ما هي بمرتاحة، الروح ما هي بمرتاحة، من حالها والجروح جروح، من حالها والجروح جروح. لشافت الطير بجناحه، لشافت الطير بجناحه، يتفخ جو الفضا مفتوح. وعذاب العين يا عذب الماء، الجفا والصد حرم نومها. سو بي ما سوت غيوم السماء، لا تعذب مهجتي وتسومها، لا تعذب مهجتي وتسومها. الكبر للي داول البيض والسود، اللي جميع الكون قبضت يمينه، ما هو باللي كل ما منه ما حدود، مخلوق مما يمهل نوطينا. داول البيض والسود، اللي جميع الكون قبضت يمينا، كل ما منه ما حدود. دوا الصبر والعرف، ترى صبره لها مفتاح، بصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت، تبسم لا تواسيني، ترى همي لعينك راح، لا شفتك تبسم لي. يا باغي الجنة صلاتك، صلاتك لا تنشغل عنها بدنياك، تنجيك تنجيك بأمر الرب من ملك. كم ضحكة سرت قلوب الشغامين، عقب الطرب واللعب صار قطر من الغيب، وتلاحي سم من سموم الهوى يشع، وتلاحي سم من سموم الهوى يشع. يا صاحي جنة لا تجي ما انت في جسمي مثل روحي سكنت، وانت في قلبي مثل نبضي قريب. انت في جسمي مثل روحي سكنت، وانت في قلبي مثل نبضي قريب. جري حبك بدمي والعروق، رضعه طفل مع حلو الحليب. جري حبك بدمي والعروق، رضعه طفل مع حلو الحليب. لها كل معراج، ماني بنا شكل غيرك غلاجها، شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج، ماني بنا شكل غيرك غلاجها. وجهها شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج عينه ما تنام وحده الدايم وغيره ما يدوم ما خفى سمعه دبيب في ظلام لا ولا تخفى دورات النجوم عالم سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا شادي الواحة.